قال المضى مكروهة أم حرام؟ المضى إيش؟ التنبول ده نشغة. أي نعم، النشغة من الصائر، وهي محرمة لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ولا شك أن فيها ضررا بالأسنان، وهذا شيء حاصل والواقع يشهد له أنها تضر باللثة وتضر بالأسنان، تجعلها سوداء وربما تكسرت مع الإدمان، والله المستعان. وهكذا ذكر بعضهم أن بعض من كان مدمنا فيها، مدمنا في هذه المضاة، لما مات انبعثت من جسده رائحة نتنة بشمت هذه المضاة، برائحة هذه المضاة انبعثت من جسده لشدة أكله لها وإدمانه فيها، فهي من الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما فيه أحد يقول بأن المضاة من الطيبات، بل هي داخلة في الجزء الآخر من الآية مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخبائث، ولا فائدة فيها، ما فيها فائدة أبدا. والشخص البادئ فيها ربما يسقط إذا أكلها، لأن فيها تنباك، والتنباك هذا ضرره معلوم، ويصنع منه السجائر هذه، فالذي يأكل الشمة لأول مرة أو المضغة هذه لأول مرة فربما يدوخ يسقط أو يجع رأسه، ويرى الأمور تدور هكذا تدور هكذا حتى يتمرن عليها، هذا يدل على حرمتها والله، يدل على ضررها، لكن هؤلاء أدمنوا فيها. فالمدمن في الخمر ربما يشرب دبة وما يدوخ، والذي ما هو مدمن في الخمر ربما يشرب قليل من الكأس وإذا به من فوق وتحت، صحيح والله. فهي محرمة لما ذكرنا من المعنى والله أعلم. وفيها بذل المال في غير محله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كره لكم ثلاث: إضاعة المال، والمقصود بالكراهة هنا كراهة التحريم، لأن إضاعة المال محرم. قال: كيف الجمع بين حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة وذكر منهم مسبل، وحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه الذي يظهر لا يكلمهم، تكليم إكرام لما اقترفوه من هذه الكبائر العظام، ويكلمهم كلاما غير إكرام فيه لهم، يكلمهم كلاما كغيرهم، ولكن لا يكرمهم بتكريمه سبحانه وتعالى، لأنهم اقترفوا ذنوب. ومثل ذلك أيضا الكفار، يكلمهم الله لدخولهم تحت هذا العموم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، لكن يكلمهم كلاما غير مكرم لهم به، بخلاف كلامه سبحانه لأهل الطاعة وأهل الخير وأهل الاستقامة. هؤلاء ارتكبوا كبائر ذنوب، وهذا من أدلة الوعيد. ثلاثة: لا يكلمهم الله، وذكر منهم المسبل إزارة، هذه كبيرة من الكبائر. أما التكليم العام فهو يكلم الجميع سبحانه كما في حديث عدي، لكن الكلام كلامان: كلام تكريم، وهذا للصلحاء والطيبين ومن أراد إكرامه من أهل الخير، وكلام غير تكريم، وهذا للعصاة وللمتمردين، وأشد الناس تمردا الكفار، هؤلاء يكلمهم لكن لا يكرمهم بكلامه. يعني بكلام التكريم. قال: سافرت يوما فجمعت الفروض كلها مع العشاء ما عدا الفجر، فهل صلاتي صحيحة؟ لا، صلاتك غير صحيحة، الصحيح منها المغرب والعشاء، وأما الظهر والعصر فلا تجمعان في وقت المغرب والعشاء، والصحيح من صلواتك الفجر التي صليتها في وقتها، والمغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، وأما العصر والظهر فلا تقبلان منك لأنك صليتهما في غير وقتهما، وأما إذا كنت جاهلا فتعذر، وأما صحة الصلاة فشيء آخر. قال: ظهرت دعوة بين النساء في هذه الأيام من ترك ختان الإناث بحجة أنه سبب للعقم، ما نصيحتكم؟ هذا غير صحيح، أنه سبب للعقم، وقد قال رسول الله إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهذا صح ما يكون في الباب على ختان المرأة وأنها تختن إذا التقى الختانان. وهكذا أيضا جاءت أدلة تدل على ذلك، ومنها ما جاء عن الصديق أنه قال يا ابن بنتي مقطعة البذور، فهذا يدل على أنه كان معروفا بجاهليتهم في إسلامهم أنهم يقطعون البذور، وأن المرأة تختن أيضا والبنت تختن. وهكذا أيضا جاء بعض الآثار أو بعض الأدلة يحسنها الشيخ الألباني رحمه الله على إثبات ختان المرأة، وهذا هو الصحيح أن ختان المرأة ثابت، ولكن اختلف العلماء في وجوبه واستحبابه، فذهب الشافعي إلى وجوبه، والصحيح أن ختان المرأة مستحب وليس بواجب، وإنما ختان الذكر هو الواجب لأنه ينبني عليه طهارة، والطهارة تنبني عليها الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب ختان الذكر يجب، لأنه إذا بقيت تلك اللحمة ربما تعرقل مجرى البول ويبقى شيء من البول فلا يزال، فلا يتمكن من الطهارة التي هي مبنى الصلاة. والقاعدة عندهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب ختان الذكر، وأما المرأة فيستحب ختانها وأن يراعى حظها من الشهوة، فلا تنهك الخاتنة، فلا تنهك الخاتنة حتى تضعف شهوتها، وإنما تأخذ شيئا يسيرا حتى تقل الشهوة، فلا تقع في الفاحشة ربما إذا هاجت الشهوة ربما تلتفت يمينا وشمالا، فتأخذ ما يخفف به إن احتاجت إلى الأخذ، وإلا أحيانا قد يكون ذلك الشيء يسيرا لا يحتاج إلى الأخذ فيبقى على ما هو عليه حتى لا تحرم نصيبها من المقصود، فيبقى على ما هو عليه. وأما ما ذكروها أنه سبب العقم فهذا باطل، هذه دعوة جاءتنا من أعداء الله لأجل انتشار الرذيلة والعياذ بالله في الناس، تبقى النساء من غير هذا ويحصل ربما خلاف المقصود، هذه لعلها من الجهات تلك أنه سبب للعقم. الشريعة ما تحث على شيء سبب للعقم، وقد قال رسول الله تناكحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، وقد حث على التكاثر ثم يحث على الختان في المرأة الذي هو سبب للعقم، هذا كلام باطل، وإنما هي دعوة يصدقها جهال المسلمين تأتينا من جهات الغرب أو من جهات أولئك الذين عندهم إعجاج ديني ثم يصدقهم أبناء المسلمين والأطباء جهال، فيفشون مثل هذه الدعوة وينشرون مثل هذه الدعوة في أوساط الناس أن الختان سبب للعقم. لا والله ما هو سبب للعقم، الختان سبب للعفة، سبب العفة والصيانة، وينبغي العناية به، والمناطق الشافعية تعتني بالختان لأن إمامهم الإمام الشافعي يرى وجوب الختان، لكن هؤلاء الجهال ما هم حول الشافعي ولا حول مالك ولا حول من هو بينهما من الأئمة رحمهم الله تعالى، لذلك تجدهم مثل هذه الدعاوى التي يدعونها. أئمتكم ليسوا حريصين على تكاثر النسل، يخالفون أمر رسول الله يدعون الختان الذي هو سبب العقم في المرأة، ويختلفون بين الوجوب والاستحباب، ما أجهلكم بالدين؟ صحيح ما أجهلكم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هذا وصف الكافرين. وهكذا من سلك مسلكهم له نصيب في هذا الوصف، تجد معتنيا بدنياه وبارزا في أمور الدنيا وحاذقا فيها، أمور الآخرة ما جهل بها، فربما يقلب الدرهم بين ظفريه فيعرف أنه مزيف أو غير مزيف كما قال الحسن، فما أبصرهم قال بالدنيا وما أجهلهم بالدين، فأحدهم ربما يقلب الدرهم في ظفره هكذا ويعرف أنه مزيف ولا ما هو مزيف، هذا الدرهم عندهم بصيرة. وأما الدين فانظر ماذا يصدر عنهم، الختان سبب للعقم وربما نشروه في الإعلام، أعوذ بالله من الجهل. فالختان مشروع في الذكر وفي الأنثى، وفي الذكر واجب وفي الأنثى مستحب، ورأى الشافعي وجوبه في الاثنين. فلا يصدق المسلم مثل هذه الدعاوى التي ليس عليها برهان. فكم من مرأة مختونة في المناطق الشافعية، وما شاء الله نسلها ما أكثره. اتركوا الكذب على الناس، هذا الواقع يكذبكم. قال: امرأة زوجها يريد الزواج بالثانية فغضبت ثم طلقها ثلاثا مرة واحدة، وبعد فترة في أثناء العدة رجع لها وأخذها من عند أهلها ولم يكلمهم هل راجعها أو لا، فهل يجوز ذلك؟ ننصحه، والأكمل له أن يشهد على الرجعة، هذا الذي ننصحه به. وأما إذا أخذها من أهلها وهو ناون الرجعة فهذا يكفي إن شاء الله، هذا يكفي، إذا ناوى الرجعة يكفي إن شاء الله على الصحيح، ولا يلزم النطق بذلك. فإذا جمعها بالفعل كذلك أيضا مع النية هذه رجعة، إذا جمعها بالفعل مع النية كذلك أيضا هذه رجعة على الصحيح، ولا يشترط النطق، ولكن إحسانا لأهلها وجبرا لخاطرهم كان ينبغي لا يفعل مثل هذا، ربما يحصل في نفوسهم منه ما يحصل، فيكلمهم على أنه يريد أن يراجع، والأكمل أن يشهد شاهدين على رجعته ويأخذ زوجته. وأما تطليقها ثلاثا في مجلس واحد الصحيح أنه مرة واحدة. قال: إذا حلفت المرأة أن لا تعتد على زوجها إذا مات ثم مات الزوج هل تعتد أم لا؟ يجب عليها أن تعتد، يجب عليها أن تكفر، هذا يمين معصية خالف شرع الله، ومن حلف أن لا ومن حلف أن يعصي الله فلا يعصي، ويجب عليه الكفارة، كفارة اليمين أو يجب عليه أن يكفر على الصحيح، أنه ينعقد من حيث الكفارة، ينعقد من حيث الكفارة، فيجب عليه أن يكفر على هذه اليمين. وهذه المرأة حلفت على معصية والعياذ بالله، ومثلها النذر أيضا يجري، حلفت على معصية أنها لا تعتد على زوجها ثم مات زوجها، فيجب عليها أن تعتد ويجب عليها أن تكفر. قال: كيف تصنع باليمين؟ تصنع باليمين ما سمعته، تكفر، كالذي يقول: والله ما أزر أمي، فيجب عليه أن يكفر ويأتي الذي هو خير، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وأما هنا يجب عليه أن يكفر ويأتي الذي هو خير له، فإن ما حلف عليه ما فيه خير له. قال: هل يجب عليه أن يعدل بينهن في الاتصال؟ إذا كان مغتربا اتصل لإحداهن ساعة، هل يجب عليه أن يتصل في الثانية ساعة؟ لا، ما يجب عليه، يتصل بقدر الحاجة، فربما يحتاج إلى مخاطبة إحداهن أكثر من غيرها، يكون لها أولاد فيسأل عن أولادها وعن أحوالهم، كيف هم، انتبه لهم، وتلك ما لها أولاد يكفيه العشر دقائق معها والخمس دقائق يسأل عن حالها ويكفي. وأم العيال ربما يحتاج أن يسأل عن الأولاد، كيف محمد، إيش فعل، كيف صالح، إيش فعل، ويلا سلسلة، كيف الآن، قالت مريض، الله المستعان، خذي المستشفى، طال الكلام والحديث، وهذا ما يحتاج معها إلى هذا، كل ما عندها أولاد، فهو بحسب الحاجة يتصل بحسب الحاجة وبقدر الحاجة. قال: ما حكم تقليد أصوات الصيد من أجل الصيادة؟ هذا يترك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا في بعض المواضع من الحيوانات، أو في بعض الحيوانات ليس لنا مثل السوء، في الكلب وفي غيره، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، هذا كله على سبيل الذم، ذكر التشبه بالحيوان كما تقدم معنا كلام العثيمين رحمه الله، فما ينبغي التشبه بالحيوان، فيترك سواء كان الحيوان صيد أو غير صيد، فلا يتشبه به الشخص بصوته ويقلد صوته، فيأتي بشيء آخر يغازله به غير هذا تقليد الحيوانات، فإذا استطاع أن يأتي بآلة تقوم مقام هذا الصوت الذي يأتي به يغازل الصيد بها، هذا ما في شيء. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا الله.